وقوله فيه خلاف يحكي بعض شروح الجمل ابن السبكي، والقول بالموجب قدح جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مان أن الدليل استلزم لما من نص لما من الصور فيه اختصم. قبوله فيه خلاف يحكي بعض شروح الجمل ابن السبكي، قال قبول اللي هو قياس اللي هو قبل المساواة، قبل المساواة اللي كنا نذكر لها، اختلفوا فيه شرح جمع الجوامع. لين تعرضوا لشرح جمع الجوامع اختلفوا في قبوله، بعضهم قال مقبول، التراضم مقبول، لأنه لما سوى بين الأصلين في الحكم يجب تسمية بين الفرعين في الحكم، أيضا واضح وجه الاعتراض فيه، كما سويت بين هذا الفرع وأصله سوي بين ذلك الفرع وأصله وأنت لا تقول بذلك. وقيل لا، لأنه قد يكون الجامع في هنا المعتبر، الاعتبار هنا في أحد القسمين غير وجه الاعتبار في الآخر. مثلا نقول الوضوء والغسل إنما ألحقتهما بطهارة الخبث لأنه طهر في الماء، ويعقل فيه المعنى، مثلا يعقل فيه المعنى كل التنظيم، بينما التيمم غير معقول المعنى، لا يحصل منه ما يحصل من معنى مثلا الاستنجاء والاستجمار بإلاك تنظيفه، فهم هكذا. إذن من نظرة إلى أن هناك فرق بين إحداهما طهارة بمائعه فألحق، والأخرى طهارة بجامد فلمي في حقه، إذن فرق بينهما، قال هذا الاعتراض غير مقبول. ومن نظر إلى أن كل طهارة بجامد وحقت بها طهارة بمائعه ينبغي أن يسوى بينهما، قال عن الاعتراض مقبول هكذا. في خلاف يحكي بعض الشروح الجمع لابن السبكي، والقول بالموجب قدح وجلاء، وهو تسليم الدليل مسجلا. ما أدري، قال من القواعد قول بالموجب، هو قول الموجب يذكر الأصوليون قواعد القواعد، ويذكر البيانيون من نوع محسنة، وأصله قول الله تعالى لا يرجعنا إلى المدينة اللي خرجنا الأعز منها عبد الله بن أبي، سلم له دليله عليه الرجعان المدينة ليخرجنا العزو هنا، لكن مع بقاء النزاع ما عزو ليس كما يزعمه، هو يظن أنه هو العز وسيخرج الأذل والمسلمين، قال سلموا له أنه سيخرج العز والأذل، لكن لله العزة ولرسوله والمؤمن، مع الدليل مسلم ما ينتجه الدليل مسلم، لكن النزاع بيني وبينك ما زال قائم، فهم هذا هو القول المشهور. نعم، قدحه جلاء وقدحه واضح وقدحه من مانع، وهو تسليم الدليل، هو أن يسلم المعترض دليل المستدل، وما يجبه ما يجبه الدليل المسلم، لكن يقول له هذا ليس محل النزاع بيني وبينك، أنا أسلم لك دليلك وما يستلزمه، ما تثبته بدليلك أنا أقول به، لكن هذا لا ينفعك لأن هذا ليس محل النزاع بيني وبينك. وتسليم الدليل المسجلة، مسجلة هنا معناها مطلقة سواء كان قياسا او غيره، يعني القول المشهور لا يختص بالقياس، يكون في القياس وفي غيره من ادلته، من مانع على من خصم مانع ان الدليل استلزم لما من الصور في اختصم، معنى الصوره التي وقع بها النزاع والخصام بيني وبينك لا يستلزمها الدليل، اذا الدليل مقبول لكن النزاع ما زال بقي كما كان هكذا، وسيذكر تفاصيله هنا.